أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام بعد أن انتهينا من المسائل الثمانية المتكفلة لذكر ما لا يجوز ولا يصح بيعه من الأعيان النجسة، تطرق الشيخ قدس سره إلى ذكر ما استثني من ذلك، فذكر أن أمورا أربعة استثنيت من عدم جواز البيع. الأمر الأول، المملوك الكافر. إذا كان العبد أو الأمة كافرين يجوز بيعهما. الكافر إما أن يكون أصليا أو مرتدا، والمرتد إما عن ملة أو عن فطرة. أما الفطري أما الأصلي والملي فيجوز بيعهما وتستفاد، والإجماع قائم على جواز بيعه الكافر الأصلي والملي، ويستفاد الإجماع، يمكن استفادته من مجموع مسائل حكموا فيها بالجواز. مثلا حكموا وقالوا بأنه يجوز بيع استرقاق الكفار ولو بأسرهم. خب، جواز بيعه من آثار الملك. إذا قلنا يجوز أن تملك الكافر، خب من آثار الملك أنه يجوز بيعه. مورد آخر، يجوز شراء الكفار بعضهم من بعض. إذا الأب الحربي باع ابنه، يجوز لك أن تشتري. خب يعني شنو؟ يعني تملكه. جيد، فيجوز للمسلم. وهكذا الموارد اللي ذكرها الشيخ قدس سره طبقناها أو لا شيخ محمد مهدي؟ تطبيقا طبقنا. خب، ذكر قدس سره فقال بلى. وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل. الأولى، يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا ملية. المرتد الفطري أفرد لبعد ذلك بحث، انتظره. بلا خلاف ظاهر، بل الدعي عليه الإجماع. شيخ الأنصاري يقول هذه دعوة الإجماع ليست بعيدة، يمكن تحصيل الإجماع وليس ببعيد. الدعاء الإجماع مو بعيد، أو نفس الإجماع مو بعيد تحققه، كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، لمسألة الكافر الأصلي والهذا وبيعه. مثلا اذكر لنا نموذج من ذلك. قال كاسترقاق الكفار، وما دام يجوز استرقاقهم يعني يجوز تملكهم، هذا استرقاقهم. ومن شؤون الملك ما هو؟ جواز البيع والشراء. جواز البيع وشراء بعضهم من بعض. لأبو الحربي يبيعها، البعض يبيع، تشتري الكافر من كافر. شراء بعضهم من بعض يعني تشتري الكافر من كافر. هذا مثل ما إذا الحربي أراد بيع ابنه، هذا معناه أنه يجوز شراء، يجوز شراء أو يجوز بيع، نفس الشيء. مورد الثالث، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه. هذا يدل على أنه إذا لم يسلم يجوز، فقط الفرق أنه إذا أسلم يجبر على أما إذا لم يسلم لا يجوز. فإذا من جبره على البيع نستفيد أنه إذا ما أسلم العبد باقي هو هم كافر، يجوز بيع على أقل. هذا هم مورد. وعتق الكافرة هذا أيضا يستفاد. ليش؟ لأن العتق إذا صح البيع، من جهة أن العتق متوقف عليه من لا عتق إلا في ملك، فالعتق فرع الملك، فلما يجوز عتق الكافر في كفارة عليكم السلام، فهذا معناه أنت مالك للكافر. ولما مالك للرقبة الكافرة، شؤون الملك، من شؤون الملك أنه يجوز بيعه. لا، إذا كان هناك مولى كافر وعنده عبد كافر يملك عبدا كافرا. أجت بعض الروايات قالت إذا أسلم العبد يجبر المولى على بيعه، لأن لا ولاية لا سلطنة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيجبر على بيعه. هذا ماكو فرق بين ذمي وهذا. كافر يملك مسلم ما يصير كافر. لا، ما نقدر نجبره. شنو حكم شرعي هذا؟ هذا بشكل ما فرق. شنو الحكم الشرعي؟ يقول بأنه يقتل من زنى بمحسنة، هو يقول لا تقتلوني، لا يقبل، أنا قتله. لا، هذا وظيفة الحاكم الشرعي المسلم يجبره. بس احنا نعيش بامريكا، ما عندنا ولاية وما عندنا سلطنة على الكفار، ذاك مو في مقام بيان حكم ماذا. لا، اذا كانت دولة اسلامية يمكن ان يجبر فيها الكافر او المسلم على شيء، وردت رواية تقول يجبر الكافر المالك على بيع عبده اذا اسلم. من هذا ايش نستفيد؟ نستفيد انه اهنانا يجبر، اما اذا لم يسلم يجوز. هكذا نستظهر. فإذا يجوز بيع الكافر، يعني في صورة الإسلام إذا أسلم العبد يجبر على بيعه المالك الكافر، وإذا لم يسلم يجوز له أن يبيعه أو يترك بيعه. من الموارد أيضا وبيع المرتد، هذا أيضا من الموارد. قال وبيع العبد الكافر إذا أسلم. لا، على مولاه. على مولاه. هي. على مولاه الكافر. هي. يباع غصبا عليه، يباع عليه. مو يباع منه. مو يشتري ذاك المولى يشتري عبد. مو منه، عليه. هاي إشارة إلى الاستعلاء. وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، إذا أنا اشتريت أمة تبين أنها كافرة، هنا قالوا يجوز لك أن تفسخ، جعلوا لي الخيار، ما قالوا باطل. مو البيع الخياري فرع صحة البيع، لأن الخيار يأتي في المعاملة صحيح، فهذا معناه يجوز شراء الكافر. أقصى ما هناك لأجل أنك تجهل أنه مسلم أو كافر جعل لك وغير ذلك. وهذا إذن من هذه الموارد وأخوات هذه الموارد يمكن تحصيل إجماع على جواز بيع الكافر إذا كان أصليا أو مرتدا مليا عن ملة. الكافر المرتد عن فطرة هذا أفتونا مأجورين، هل يجوز بيعه ويصح أو لا؟ هنا البعض قد يتوقف في جواز بيعه من جهة أنه في معرض القاتل، لأن لا تقبل توبته عند بعض، وعند بعض تقبل توبته لكن لا يسقط عنه القاتل. فعلى كل حال هو معرض للتلف، فما إذا كان في معرض التلف إذن غير صالح لأن يباع. هكذا ذكر البعض، وبعض ذكر بأنه لا، أنت ما دام تقدر أو يذكر، يمكن أن يذكر، ما دام تتمكن من عتقه قبل قتله وكانت ذمتك مشغولة بعتق كفارة عليك، وتقدر تعتقه بعدين خلي يقتل، بعدين خلي، وما مشروط بالكفارة أن تبقى حية 100 سنة بعد العتق، فيمكن إذن فائدة تترتب، فائدة تترتب. والمفروض أن النجاسة بما هي نجاسة غير مانع أي فليبقى كافرا، لكنه ما دام يمكن الانتفاع به بالعتق ونحوه لا بأس. فإذا اختلفت أو يمكن اختلاف أنظار الفقهاء في مسألة العبد الكافر المرتد عن فطرة، قتل. ها هسه ذاك في نظره أنه لا ينتفع، نقول لا ينتفع ولو مؤقتا، ولو بالعتق، ولو بالانتفاع لا يشترط فيه أن يبقى مدة طويلة أو منفعة عظيمة العتق، هو كافي هذا. أو ثانيا مولانا هذا مودة بين وجوب إتلافه وبين ما أدري كذا، عموم ماذا مطلق، عموم من وجه، يعني بعبارة أخرى يمكن أن يقال بل يجب قتله، صحيح من باب أنه لا تقبل توبته مثلا يجب قتله، أو حتى لو قبلنا توبته هو يجب قتله، لكن كونه في معرض التلف هذا عنوان، وجوب قتله عنوان آخر. قد يكون هناك شخص يجب قتله لكن مو بمعرض التلف، ماكو دولة يمكن أن يعني نعيش في مكان حاكم الشرع ما يمكن له أن يقتله، فمو بمعرض التلف، هذا مو بينهما، بين هذين المفهومين ماكو تساوي من حيث فيمكن أن يكون واجب القتل لكن مو بمعرض التلف لعدم وجود حاكم شرع أو سلطة تنفذ القتل، وقد يكون في معرض التلف من دون أن يكون هو شنو واجب قتله، كما إذا أريد قتله ظلما وعدوانا، ويمكن أن يجتمع في دولة إسلامية والحاكم الشرع مبسوط اليد. فإذا لا يمكن أن نقول من وجوب قتله إذن هو في معرضة تلف، حتى لو كان هذا مو ذكره. إذن الحد كان هو الطلب يعني عنوان هو طلب قتله بالسيف، هل يكون هذا ضرب واحد ويبقى حي؟ ها هسه هذه فرد إيه هسه هذا ضرب واحد بالسيف لا هسه من يقول بأنه يقتل مو إلا ضربة واحدة، فهذا التوجيه لعله أنسب أن بينهما عموم من وجه. أحسنت. قال وكذا الفطر على الأقوى، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة، من جهة كونه نجاسة لا خلاف بينهم. ليش؟ لأن النجاسة بما هي نجاسة انتهينا إلى عدم منعيتها، وإحنا استثنينا 4 موارد أو نستثني 4 موارد من الأعيان النجسة من حيثية النجاسة جاي نتكلم، مو من حيثية أخرى. فإذا من هذه الجهة يمكن أن يقال قطعا الفطر مشكلة ما أكو به. ليش؟ لأن وإن كان نجسا ما دام يمكن الانتفاع به، أنت إذا أردت أن تدغدغ في جواز بيعه من جهة الانتفاع دغدغ، قل هو في معرض القتل والتلف، هذا إذا تمت، ولا من جهة النجاسة المناسب عدم التوقف. لكن مع الأسف سبحان الله يظهر من كاشف الغطاء رحمه الله في تعليقته على قواعد العلامة، يظهر منه أن النجاسة مانعة كما سنقرأ، يظهر منه. احنا المناسب ان نقول بانه من هذه الحنفية لا احسنت لا تشكل مانعا من البيع. اذا كان هناك مانع فليكن هو عدم امكان الانتفاع، حيثية اخرى. لكن سبحان الله، ماذا تجد كاشف الغطاء دغدغ في ذلك في تعليقته على القواعد، يظهر منه أن النجاسة مانعة. قال ماذا قال كاشف الغطاء؟ قال إذا قبلنا توبته يجوز بيعه، كأنه إذا قبلنا توبته عاد إلى الإسلام فصار، وإذا لم نقبل توبة المرتد الفطري لم يجوز باقي على النجاسة. فكأن حيثية النجاسة ماذا؟ لها صلاحية أن تمنع. والحال احنا قلنا النجاسة بما هي نجاسة لا دليل على مانعيتها، إذا كانت هناك مانعية فهي من جهة عدم وجود منفعة وأمر آخر. قال وكذا الفطري على الأقوى، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه من هذه الجهة من جهة النجاسة، وإن كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف من حيثية أخرى لوجوب قتله. ليش في معرض التلف؟ لوجوب قتله، اللي قلنا على أنه وجوب القتل وكون في معرض التلف هذان مفهومان ليس بينهما نسبة التساوي عموم من وجه. ولم نجد من تأمل فيه في المرتد الفطري من جهة نجاسته عدا كاشف الغطاء في تعليقته على قواعد العلامة شرح القواعد. ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث احترز بقول العلامة ما لا يقبل التطهير من النجاسات. احترز عما؟ قال ترى هذا احتراز عن من؟ عما يقبل التطهير ولو تكون الطهارة بسبب الإسلام كالمرتد، ولو عن فطرة على أصح القولين. فيظهر من عنده على أنه إذا قلنا بأن المرتد الفطري يقبل التطهير، يعني تقبل توبته، تاب وقبلت توبته، هذا يجوز بيعه. وإذا لم تقبل توبته فهو باق على النجاة، يعني باق على الكفر. وأصح القولين أيهما؟ أنه تقبل توبته فيجوز بيعه، لأن لما تقبل توبته صار مسلم صار طاهر جاز بيعه، ارتفع محذور البيع. جيد. قال فبنى جواز بيع المرتد، أي مرتد؟ كلامنا بالفطري. فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته، بل أكثر، بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالإسلام. وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر لما جوزوا بيع الكافر نظير تجويزهم بيع الكلب، مو من جهة النجاسة، جوزوا بيع الكلب لأنه يقبل التطهير والكلب مو قابل للتطهير، ذاك بيش تطهره شنو بالماء شو تسوي له؟ صار كافر. يمكن أن نقول شنو يقبل التطهير بأن يسلم، أما الكلب بأي شيء؟ بالاستحالة. وهذا ما له معنى، زالت الكلبية عنه، صورة الكلبية زالت عنه. فهناك جوزوا في الكلب أن يباع مو من جهة، مو من حيثية، مو بالإضافة إلى قبوله للتطهير، وإنما من جهة وجود منافع. هنا هم أيضا كذلك من هذه الزاوية. فإذا الكافر المرتد الفطري نظير الكلب، بأن تجويز بيعهما من حيثية قبولهما، من حيثية جواز الانتفاع بهما منفعة محللة مقصودة، لا من جهة قبولهما للطهارة والتطهير، وإلا فالكلب غير قابل لذلك. قال وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليته للتطهير مثل الماء المتنجس، الماء المتنجس قابل للتطهير، وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو شنو؟ وقد تقول بأنه إذا ما كان من زاوية التطهير وقبول التطهير، لماذا اشترط مثل العلامة يقبل التطهير؟ ها، يريد أن يقول إذا كان قابل التطهير إذن هو قطعا فيه من أحسنت، فلأجل إحراز مجوز البيع وهو الانتفاع ذكر مسألة يقبل التطهير. فإذا كان الشيء مما ينتفع به ولو كان نجسا بعد ما نحتاج إلى التطهير، لأن موجود إحنا إنما كنا نشترط قبول للتطهير حتى نوفر أجواء الانتفاع المحلل، فإذا كانت أجواء الانتفاع هي موجودة حتى مع نجاسته بعد حتى لو لم يكن واضح المطلب؟ هذا شنو؟ لا، هذا الشيخ الأنصاري هو مو هو الآن الشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام مو صحيح، هو يريد يبرز هو فرج ماذا يبحث القضية، هو يبقى يواجه بهذا السؤال أنه لما احترز بعض الفقهاء بهذا القيد أنه مما يقبل التطهير. ومرة تقول على أنه اشتبه العلامة في أمان الله، ومرة لا في يقول ما مشتبه العلامة لكن أكو نكتة فنية إحنا هم نرتضيها، وهي أنه هذا فرض طريق إلى توفير أجواء شنو والمنع هذا انتفاع. قال وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته، أو الانتفاع به إذا كان مما يتوقف الانتفاع به على الطهارة، مثلا أفرض شنو الماء المتنجس إذا يقبل التطهير لأن أنت تريد الصرفة مو لأجل سقي، إذا كان المقصود سقي الزرع خذ منفعة موجودة الآن وهي تصحح البيع، وإذا كنت تريد شربه فلا بد ماذا تشتريه للشرب، فلا بد أن يكون مما يقبل التطهير حتى شراء يجوز شربه. أما إذا لم يكن قابلا للتطهير ماء الرمان هو مو قابل للتطهير ما يبقى ماء رمان، وهذا حتى لو اشتريه ما يقبل ماء، بل إذا تستعمل ماء الرمان إذا كانت هناك منفعة غير منفعة الشرب في ماء الرمان فهي تصحح، أما إذا كانت محصورة منفعة ماء الرمان فيش الشرب، وبما أنه لا يقبل التطهير إذا لا يصح بيعه لأن منفعة ما موجودة. جيد. وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا ومما ينتفع بهما حتى مع النجاسة هما مما ينتفع بهما منفعة محللة مقصودة. وبالغ تلميذه، هذه خل نمشي بيها بعد لا نتوقف كثيرا لأن تجينا مطالب هي دسمة. وبالغ تلميذ كاشف الغطاء من سيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا. رحم الله أستاذ كاشف الغطاء، ماذا قال؟ قال إن قلنا بقبول توبته كما هو أصح القولين فيجوز بيع، هذا قال أصلا ضعيف جواز بيعة. يعني الشيخ المصرح محاول يشير أمامه هذا كل اللي يخاف الإجماع كأنه يعني. أي يشير ولو هو صاحب مفتاح الكرامة لا يؤثر في الإجماع، ومسلكك في الإجماع هو ما هو مخالفة المتأخرين قد لا تضر بحسب حساب الاحتمالات لا تؤثر في تحقق الإجماع، وهذا نظريتك في الإجماع ما هي قاعدة اللوط قاعدة الإجماع الحسي أو قاعدة حساب الاحتمالات أو. قال وخالفت وبالغ تلميذه في مفتاح فقال أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا. لماذا؟ لعدم قبول توبته، أصح القولين عند أستاذه قبول التوبة، هو قال لا تقبل اختار عدم القبول فلا يقبل التطهير. ثم ذكر يا جماعة والحال سأحنا بيننا والحال أنه حتى لو قلنا بعدم قبول بتي، لكن إلى منفعة مقصودة محللة أو لا، وهي العتق هو كافي. أو ثانيا هو لا تقبل توبته، مو معنى على أنه قد مدد على الأرض وجاء بالسكين أو السيف على، إذا ما كانت دولة إسلامية نعيس حتى لو معرض ما واضح له لا. ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه إلى أن قال ولعل من جوز بيعه، صاحب افتح الكرامة يقول ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته انتهى. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر صاحب الجواهر، لعل مقصوده صاحب الجواهر، وإن كان يعبر عنه ببعض المعاصرين سعبر إيه. ولعل مقصوده أيضا ماذا صاحب المستند، ما أدري سألت من هذا النراقي، ولعله هذا لابد من مراجعة كتبهم، ما يأثر علينا هذا. أقول لا إشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا، لا إشكال. يعني إذا عندي أنا عبيد وارتد عن فطرة يخرج عن ملكي؟ لو يبقى بملكي يبقى في ملكي. يخرج عن المالية؟ بين الملك والمالية ايه اختلاف. حبة الحنطة هي ملك لكن ليست مالا، ولذا اذا اخذها شيخ محمد مهدي حفظه الله ما يكون ضامن، لان ما لها مالية، مالية ما لها. إذا هذا كلام آخر، إذا هذا ما تقبل المثال أبدل المثال مو مهم. فإذا العبد المرتد الفطري لا يخرج عن الملكية ولا يخرج عن المالية، ويجوز له الانتفاع به. صب الشاي، ائتني بالشاي، بالشاي، اذهب واشتري اللحم، استخدامه ممكن، عتقه ممكن يعتقه، لأن لم يشترط في العتق في باب الكفارات أن لا يكون ماذا مرتدا عن فطرة إطلاق. أعتق رقب جيد. قال ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ما لم يقتل، وإنما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القاتل، بل واجب الإتلاف شرعا. فكأن الإجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة النجاسة والطهارة، من جهة عدم قابلية الطهارة بالتوبة. قال في الشرائع ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. ويصح كلامنا شنو كان؟ بالبيع. هنا هذه عبارة الشرائع ماذا ناظرة المن إلى الرهن، شنو ربطها أجنبية انتظر. واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه استشكل في ماذا؟ في الرهن، من جهة وجوب إتلاف. لماذا استشكله؟ لأن الرهن عبارة عن الشيء اللي يجعل شنو ماذا؟ وثيقة، روزة مبادا، على مقولة الإيرانيين أنه إذا لم يدفع له دينه مثلا، دينه هو يستوفي الدين من هذه الوثيقة، من الرهن. الرهن شنو فائدته؟ هو هذا، إذا كان في معرض القاتل هذا كيف وثيقة؟ قال لا يصلح وثيقة، هو قتل بعد إيش فائدة؟ ما أكو من أستوفي الدين. فلذا استشكل صاحب المسالك. قال واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، ثم اختار الجواز. لماذا؟ لبقاء ماليته إلى زمان القتل. وقال في القواعد العلامة ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. لماذا استشكل في القواعد؟ المعلق على القواعد وهو الكركي في جامع مقاصده رحمهم الله ذكر وجه الإشكال. قال تعلم لماذا العلامة استشكل؟ ها، من جهة يصح، لأنه إذا صح بيعه صح رهنه بالأولوية، لأنه البيع عقد لازم وصحح فيه بيع في العقد اللازم إذا صح أمر الكافر الفطري المرتد الفطري ففي الجائز وهو الرهن، لأنه جائز من جهة المرتهن، يصح ماذا بالأولوية. هذا وجه الجواز. لذا قال: وذكر في جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، الأولوية من جهة أن الأول البيع عقد لازم بينما الثاني جائز من جهة المرتهن. وجه المنع في باب الرهن، وأن مقصود البيع، يقول أكو فرق بين البيع وبين في البيع عندما تدفع كذا تأخذ الفلوس، عندما ترهن وثيقة، وفي الوثيقة ولابد أن تبقى وثيقة، وهذا في معرض التلف، يعني ما يصلح وثيقة على طول الفترة الزمنية، ربما قتل فتفلس من دينك. جيد، واضح منشأ الإشكال. قال: وأن مقصود البيع حاصل النقل والانتقال من دون لزوم مرور فترة زمنية، وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل، لا فقد لا يحصل بقتل. أنا عبارة عندي شوية ممسوحة، فأنتوا أعينوني أعانكم الله، فقد لا يحصل بقتل الفطري حتما، والآخر قد الفطري تاب أو لم يتب هو يقتل. احنا قلنا ماذا تقبل توبته أو لا، لأنه يعفى من القتل، فالفطري حتما يقتل، فكيف يرهن؟ والملي قد لا يتوب فيقتل، فذاك شنو احتمالي بينما هذا قطعي. جيد، ثم اختار الجواز، هو الجامع المقاصد، امشي استمر. ها يعني ما عم نتكلم عن الاولويه، يا انه البيع ياخذ المال ويذهب، اما فلان فتبقى وثيقه، يعني ما عادش عم يحكي بالاولويه، بعد لا زال شيء الاولويه وخلص. لا لا خلص، لا هذا وجه عدم، لا هذا وجه عدم الجواز، ذاك في وجه الجواز ذكر الأولوية، قال ما دام البيع وهو عقد لازم يصح ففي غيره من العقود غير اللازمة الصحة أو لا. وقال العلامة في التذكرة: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر، ينشأ من تضاد الحكمين، ينشأ يعني من تضاد ماذا وماذا، أنه من جهة يقتل يحكم بالقتل وجوب القتل، ومن جهة أوفوا بالعقود، فهذا يربك مسألة البيع، هل نقول بصحة البيع أو عدم صحته، وجوب القتل يمنع من الصحة، أوفوا بالعقود يثبت الصحة، فتضاد هذين الحكمين أوجب الارتباك. قال: المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر، ينشأ هذا النظر والتردد من تضاد الحكمين، هذا وجه لعدم، ما دام الحكمان متضادان إذن لا نقول بجواز البيع، هذا وجه عدم الجواز، ومن جهة أخرى مجوز الجواز مصحح البيع جواز البيع، ومن بقاء الملك ملك المرتد الفطري، ملكية المرتد الفطري بالنسبة لمالكه باقية، ولذا إذا اكتسب كسبه لمن يكون؟ لمولاه. قال: ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه، أما عن غير فطرة، أما إذا كان ملي هذا أجنبي سأل عن بحثنا، أما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله، يعني لقبول توبته. توبته إذا تاب بعد لا يقتل. ثم ذكر المحارب يعني ثم ذكر العبد إذا كان شخص يملك عبدا محاربا قطاع طريق شهر سلاحه أخاف الناس صدق عليه عنوان المحارب. هذا في المحارب إذا قبض عليه ثم أراد التوبة فات محل التوبة، يعني بعد أن قدر عليه يريد أن يتوب لازم يسقط عنا القتل، يصير حكمه حكم الفطري اللي ما يسقط عنا القتل تاب أو لم يتوب. وإذا المحارب قبل أن يقبض عليه ويقدر عليه، الآية شو تقول؟ من قبل أن تقدروا عليه، الآية إذا قبل القدرة تاب، هنا يسقط عنه الحد. جيد. لذا قال ثم ذكر المحارب صاحب التذكرة، ذكر المحارب العبد المحارب الذي لا تقبل توبته، يعني بعد إلقاء القابض يريد أن يتوب لا تقبل توبته. لماذا لا تقبل توبته؟ لوقوع التوبة بعد القبض عليه، بعد القدرة عليه. واستدل على جواز بيعه هذا المحارب اللي لا تقبل، هذا يصير حكمه قلنا حكم الفطري بعد المرتد الفطري، واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه. إذا عبد نستجير بالله موجود في سوق النخاسين مريض ومجاوبي الأطباء حفظكم الله وذويكم، هنا يجوز شراء أو لا؟ يقولون يجوز شراء لأن تقدر تعتق على أقل خليه يموت بعدين وهو حر. هنا نعم كذلك. نعم، منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة والمحارب إذا وجب قتله. ليش؟ للوجه المتقدم عن التذكرة، يعني إذا رجعت إلى العبارة اللي ذكر عن تذكرة، منشأ عدم الجواز كان تضاد الحكمين. بس عفوا التنظير مع مريض المأيوس من أي جانب؟ مدة ملكية قصيرة أو معرضة للقتل؟ مدة خروج عن قابلية الانتفاع. ما أدري هذولاك اللي يحكمون بعدم جواز بيعه لأنه في معرض الموت، شلون ذاك في معرض القتل؟ أنت المصحح تقول على أنه فليكن في معرض الموت أو القتل، وربما يطول به كما ذاك لا الحاكم الشرعي ماذا لا يقدر على قتله. وثانيا مضافا إلى ذلك موجودة منافع أخرى كعتقه في الكفارة أو قربة إلى الله أو بل في الدروس هذه كلها كأنه يأتي بها الشيخ لبيان أن الكفر الارتداد عن فطرة ما يكون مانع من ماكو إجماع على تحقق المنع من هذه الجهة. شرط مستقبلي ما أدري سمو شرط مستقبلي، هذا الاصطلاح ما أدري شرط مستقبلي يعني شنو؟ هذا مش مفروض الحق الآن. بعدين قد يحصل يعني على أنه ما لا يمنع من تحقق البيع وتبني حكمك الفعلي على شرط. محتمل التحقق. بل في الدروس إن بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة، هذا بعد نقول ترقى مو فقط الفطري، لا الملي أيضا مراعى بالتوبة. وكيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة معتبرة وين؟ فيما يتوقف الانتفاع به على الطهارة، هناك اعتبر الطهارة واجعل النجاسة ماذا؟ مانعة، لأن حينئذ لا يمكن الانتفاع به، مو من جهة النجاسة، من جهة أنه لا يقبل حينئذ الانتفاع. فإنما نعتبر الطهارة ونشترط قبول للطهارة في الموارد التي يتوقف الانتفاع فيها على الطهارة، فنقول يشترط قبول مثل الماء المتنجس. أما المورد الذي لا يقبل الطهارة بعد حينئذ لا يجوز. أو المورد الذي ينتفع به من دون توقف على الطهارة، مثل العبد الكافر يعتق وما يتوقف على كونه طاهرا، فحينئذ لمن نشترط قبول الطهارة؟ فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته، ولأجل ذلك الشاهد على ذلك قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي، هذا شاهد على أنه الآدمي لا يشترط فيه الطهارة. لماذا؟ لأن الانتفاع لا يتوقف فيه على الطهارة، وانتفاع بالعبد يتوقف على الطهارة، اشتري اللحم يتوقف على كون المشتري طاهرا، فليذهب العبد ويشتري، وهكذا جملة كثيرة من المنافع موجودة في العبد الكافر ما تتوقف على الطهارة، أصلا كل المنافع لا تتوقف. حتى لو أراد تطهير ملابسي أقول البس الكفوف دسكش، البس الكفوف وأغسل، هذا يتوقف حينئذ على الطهارة؟ لا، يعني يمكن الانتفاع، هذا مقصودي. ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ثم استثنى الكلب الصيود. الثانية، يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة مما استثني من نجاسات كلب غير الهراش، لأن كلب الهراش اللي الكلب البري كلب الهراش هذا أدخلناه في الأعيان النجسة التي يحرم الانتفاع بها، هو الخنزير، فيبقى من أصناف الكلب غير كلب الهراش. غير كلب الهراش أقسام متعددة، يمكن أن نقول ثلاث أقسام لا أقل موجودة: كلب الصيد السلوقي، صيد وسلوقي، سلوق باليمن قرية من هذا، يأتي إن شاء الله الإشارة إليه، هذا قسم. كلب الصيد غير السلوقي، فالجامع بين الأول والثاني أن كل منهما كلب صيد، هل كلاهما مستثنى أو فقط السلوقي؟ السلوقي قطعا مثلا نقول شنو مستثنى، بس مو كل سلوقي، كلب صيد سلوقي هذا مستثنى قطعا، دلت الروايات على اي. عشان كنت من جهه النجاسه، من جهه النجاسه من الاعيان النجسه استثنيت المعاوضه على اربعه اشياء، واحد منهن ما تقدم الكافر لعبد الكافر، اثنين كلب الصيد، او قل كلب غير الهراش. غير الهراش خبي مصاديق واصناف واقسام متعدده، كلب الصيد السلوقي، كلب الصيد غير السلوقي، وكلب الحائط والحراسه الماشيه اللي مع الاغنام، كلب مع الاغنام يحرس الاغنام، يحرس الدور، يحرس البساتين، هذا ما تغير هراش. هذه الأصناف كلها يصح بيعها أو لا؟ فقط كلب الصيد السلوقي أو لا كلب الصيد السلوقي، بل مطلق كلب الصيد، أما كلب الماشية لا أو لا كلها تستثنى. فينبغي البحث بعد ما أخرجنا كلب الهراش. قال الثانية، يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة. ليش في الجملة؟ لأن مو بالجملة، ربما أنت ما تقبل بيع كلب الحائط والزرع والماشية، لا سأحنا نطيق بنحو الموجبة الجزئية، يعني نريد نقول ما عدنا سالبة كلية أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، لا نقيضها ثابت، لما النقيضها ثابت إذن هي ليست ثابتة السالبة الكلية، فبيع الكلب غير الهراش في الجملة هذا مسلم بلا خلاف ظاهر، عجيب ما أكو خلاف، يقول إلا عن ظاهر إطلاق عماني، لأن العماني ابن أبي عقيل رحمه الله أطلق عدم جواز بيع الكلب، ما فصل، ما قال لا يجوز بيع الكلب الحراش، لا أطلقه. فظاهر إطلاقه الشمول حتى لكلب الصيد، يعني سالبة كلية، فلذا هذا مخالف يمكن عده. لكن بعدين إن شاء الله قد نقول لا يريد إطلاق، لا يريد الإطلاق من كلامه بلا خلاف ظاهر إلا عن ما عن ظاهر إطلاق العماني، ولا مو صريح كلامه مات ظاهر. ولعله سيريد الشيخ مهما أمكن، وإن كان أي الخلاف مو ظاهر لكنه الخلاف مو صريح، لكن ظهور الخلاف ومن العماني اللي هو من القدماء مو من المتأخرين، سلو متأخر ويخالف ما يضر، من القدماء يخدش بالشهرة يخدش بالإجماع، صح نريد إجماع، وإن كان لا قد لا يخدش بالشهرة لكن بالإجماع يخدش، فهذا هم نريد نزيح مخالف، نريد نقول حتى هذا ما يخالف، فماذا نفعل؟ نقول إطلاقه لا يريده هو، صحيح أطلق في تعبيره، صحيح قال لا يجوز بيع الكلب، لكن مقصوده الحراس، مقصوده غير كلب الصيد. إيه يعني يبقى هو همات موافق أيضا أنه يجوز بيع غير الحراس في الجملة، واضح؟ لذا قال ولعله هذا إطلاق كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت. يلا هذه ماذا تفعل بها؟ هذه مطلقة، لكن يراد منها الإطلاق؟ لا، لأن قطعا ثمن كلب الصيد السلوقي لا أقل ليس سحتا. فكما تعالج الإطلاق في الأخبار عالج إطلاق عبارة عماني، جيد؟ قال بلي محمول ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت محمول على الهراش لتواتر الأخبار واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة، ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام، الأقسام تأتي غدا إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. نحسن.